الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بنعم عظيمة، وأظهر عليهم جل وعلا آلاءه الجسيمة، وذكر سبحانه أنهم لا يستطيعون حصرها، وإن حاولوا عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى على العبيد كثيرة، ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى العباد بهذه الآلاء وبهذه النعم ليحافظوا عليها، ويذكروه سبحانه وتعالى بها، ويبذل الأسباب التي بها تقر هذه النعم وتحفظ لهم. نعم معشر المسلمين، وفي هذا اليوم المبارك زارنا من دعاة أهل السنة والجماعة ممن جمعوا فيما نحسبهم بين الدعوة والعمل، وممن جمعوا من الصفات التي بها يكون الداعي ناجحاً بإذن الله جل وعلا. فإن الله أثنى على الدعاة، وذكر الدعوة إلى الله جل وعلا، وذكر مقامها، وذكر شرفها، فقال: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً. فذكر الدعوة وذكر العمل، وهما قرينان، ولا يكون الشخص ناجحاً إلا بالجمع بين الدعوة وبين العمل بما يعلم وبما يدعو إليه. ومن أحسن قولاً، وهذا استفهام مشرب بالنفي الذي يفيد التقرير، فلا أحد أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله جل وعلا وجمع مع ذلك العمل الصالح. فنعم عباد الله، وهكذا ذكر سبحانه من الأسباب التي بها يكون الداعي ناجحاً في دعوته بإذن الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا بد من هذه الأسباب حتى يفلح الداعي إلى الله، وحتى تقبل دعوته، وحتى يكون له قبول بإذن الله سبحانه وتعالى ولما يدعو إليه، وهكذا حتى يخلص إلى الناس ويصل إلى الناس ويستفيد الناس من دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فقوله قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الداعي ناجحاً إلا باتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةً في دعوته، وأن له النجاح، وليس أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي هات أن ينجح الداعي وليس في دعوته اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. قل هذه سبيلي، يا من تدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا داعيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا أيضا صفة من صفات الداعي الناجح، أنه يدعو إلى الله وأنه مخلص في دعوته إلى الله جل وعلا. أدعو إلى الله، فلا أدعو الناس إلى نفسي، ولا أدعو الناس إلى حزبي، ولا أدعو الناس إلى مآرب وأغراض غير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا الذي يجب على المرء، أنه يدعو ويكون مخلصاً، فلا يريد من دعوته إلا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا يريد من دعوته إلا إظهار الحق للناس، ولا يريد من دعوته إلا أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، وأن يقوموا بالواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا ينجح الداعي إلى الله إلا إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن زعم أنه يدعو إلى الله فإنه لا يكون كذلك إلا إذا أخلص في دعوته مع الأول، وهو اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، فلا بد إذا أردتم أن تصلوا إلى الله في دعوتكم إليه فاتخذوا سبيلي دعوة إليه، فمن سبيلي في الدعوة إلى الله أنني مخلص في دعوتي لله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا في الدعوة، ولا أريد شيئا من وراء ذلك، لا قليلا ولا كثيرا من المال، ولا أريد جاها، ولا أريد مكانة، ولا أريد رئاسة، ولا غير ذلك من دعوتي إلى ربي جل وعلا، غير أني أقصده، غير أني أريد من الناس أن يعبدوه ويوحدوه ويقيموا دينه سبحانه وتعالى وأن لا يعوجوا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم ذكر أيضا من الأسباب التي يكون بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ناجحا، أن يكون ذا علم يدعو إلى الله على بصيرة من أمره، يدعو إلى الله وهو يعلم إلى أي شيء يدعو، يدعو إلى الله وهو يعلم بالمدعوين ما الذي يحتاجون من الدعوة ابتداء وانتهاء وتوسطا، يدعو إلى الله وهو عالم بالدعوة. وأما إذا كان جاهلا فإنه يضر أكثر مما يفعل أو أكثر مما ينفع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والدعوة القائمة على البصيرة هي الدعوة الناجحة، والدعاة الذين أقاموا دعوتهم على البصيرة هم الدعاة الناجحون بإذن الله جل وعلا. والواقع خير شاهد على ما أقول، أن دعوة قائمة على العلم فإنها لها قبول ورواج عند الناس، دعوة قائمة إلى العلم على العلم تخلص إلى قلوب العباد، دعوة قائمة على العلم يحصل ما يحصل من آثارها الحميدة وآثارها العظيمة على الفرد وعلى المجتمع. نعم معشر المسلمين، وهكذا عباد الله، من الصفات التي يكون بها الداعي مع ما اشتملته هذه الآية العظيمة التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى بعض الصفات، منها اتخاذ رسول الله أسوة، وهكذا أيضا الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا البصيرة، فيضم إلى هذه الثلاث الخصال في نجاح الداعي إلى الله الرفق، وأنه لا بد أن يكون رفيقا في دعوته، وإذا لم يكن رفيقا في دعوته فإنه منفر عن دين الله سبحانه وتعالى وعن هذه الشريعة العظيمة التي قائمة على السماحة وقائمة على الرفق وقائمة على الخير كله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون داعيا الله رفيقا بمن يدعو، فلا يكون فظا غليظا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا لنبيه: وقد آتاه الله جل وعلا من الرفق ما آتاه ونجح به في دعوته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه صفة عظيمة جدا، أن يكون رفيقا. والله يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما في أحد سيبقى لك يا محمد. لكن لما من الله جل وعلا عليك بهذه الصفة العظيمة، صفة الرفق، جمع الله لك أصحابك وصاروا مؤازرين لك وصاروا مناصرين ومعاضدين لدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، فصرت تشترك معهم: أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فنعم عباد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين نجاح الداعي وأنه إذا اشتمل على هذه الصفة العظيمة بقوله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فيزين الدعوة الرفق، ويشينها الغلظة والفضاضة والعياذ بالله. هذا لا ينفع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع من تدعوهم إلى الله جل وعلا، ممن لا ينفع معهم الغلظة ولا تنفع معهم الشدة لإقبالهم للخير. وهناك أمور أخرى، وكل مقام مقال كما يقال، لكل مقام مقال، فربما يحتاج إلى شيء من ذلك. ولكن الأصل في الدعوة إلى الله هو الرفق، الرفق بالناس. فلذلك نجح أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ونجح من اتخذهم أسوة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فظهرت دعوتهم وظهر الله ما يدعون إليه. وهكذا عباد الله، من الصفات التي ينجح بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى العدل، أن يكون عادلا مع القريب ومع البعيد، وأن يكون منصفا، إذا تكلم يتكلم بالعدل، وإذا حذره يحذر بالعدل، وإذا عدله عدل بالعدل، وهكذا إذا قاله ما قال وتقدم وتأخر فإنه يصاحبه العدل في دعوته إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل يا عباد الله، ولا سيما مع من تدعوهم من إخوانك ومع من هم على منهجك وعلى طريقتك، فلا يصلح والله الحيف معهم، ولا يصلح مجاوزة الحدود مع من كان على ما أنت عليه من الخير والدعوة إلى الله جل وعلا، فإن هذا من أسباب التنفير عن هذا الخير ومن أسباب بعد الناس عنك. فنعم عباد الله، فإن دعاة أهل السنة ومنهم من هو قدم علينا في هذا اليوم وزارنا في هذا اليوم توفرت فيهم بعض الصفات التي نجحوا بسببها في دعوتهم إلى الله جل وعلا، ونرى لهم قبولاً ونرى لهم كلاماً جيداً نافعاً بإذن الله جل وعلا. كل ذلك يا عباد الله لتوفر فيما نحسبهم، والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، بعض الصفات المذكورة التي أمر الله سبحانه وتعالى بتوفرها في الدعاة إلى الله جل وعلا، وذروتها الإخلاص مع الله جل وعلا، وذروتها الصدق في الأقوال والأفعال، وذروتها ومحتوى جميع ما ذكرت تقوى الله سبحانه وتعالى. فمرحبا وأهلا وسهلا بالشيخ وحياه الله. وأظنه لم يأتي بعد، فإذا كان قد جاء الشيخ فحياه الله يتقدم إن شاء الله الكلام بعد ركعتي السنة، وإذا بقي أو إذا تأخر الشيخ يقوم بعض إخواننا إن شاء الله يتحف إخواننا، أخونا وهب أو غيره من الدعاة إلى الله، أخونا نواس ومن حضر يتكلم حتى يأتي الشيخ إن شاء الله في الطريق. فمرحبا به وحياه الله، ونحن والله نسعد به وبأمثاله من أهل السنة والجماعة. إذا نزلوا علينا في قرانا فإن الناس والله تبتهج وتستبشر خيرا، ويفرحون بنزولهم عليهم وباستضافتهم لهم. وهذا الذي ينبغي أن يتعامل مع الداعي ومع الضيف على وجه العموم، أنه يفرح به ويكرم، ولا إكرام والله للضيف من حسن استقباله، فإنه يفرح بحسن الاستقبال لو أعطيته ما أعطيته، وقدمت له ما قدمت ولم تحسن الاستقبال له وكل ذلك لا شيء. فنعم إخواني في الله، فنحن لله الحمد عودنا أنفسنا هنا وهناك، أعني أهل السنة والجماعة، بحسن الاستقبال لأضيافهم ولنزلائهم ومن يأتي إليهم، سواء كان الإكرام الحسي أو الإكرام المعنوي وهو أعظم. فحياه الله خان الشيخ حسيناً حفظه الله، وبلاد يافع من فضل الله جل وعلا فيها مراكز، فيها مركز أخينا علي البنائي حفظه الله، نفع الله بين جبلين وفي منطقة نائية، ويفد إليه من يفد من طلاب العلم، وينفع الله جل وعلا به نفعاً عظيماً. كل ذلك يا أهل السنة بسبب الإخلاص إن شاء الله فيما نحسبهم، الذي حباهم الله مع أنه عزيز وشديد، ولكن نقارب، نقارب أننا نستعين بالله سبحانه وتعالى وندعو الله جل وعلا، وإلا الأمر ليس بالهين والأمر ليس بالسهل، وادعاؤه ربما يكذب به الشخص، ولكن نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، فإننا نعبد الله، والله كريم جل وعلا، والله رحيم، وإذا علم من عبده الصدق وإذا علم من عبده الإقبال أقبل عليه أكثر جل وعلا، وإذا علم من عبده المحبة للخير فالله سبحانه وتعالى يكرمه بمحبته. فإن شاء الله بعد ركعتي السنة يتقدم بعض إخواننا إن شاء الله إن لم يأتي.